أعد لنا في غال أحباب يمن غدا يسبيل الباب أعد لنا في غال أحباب يمن غدا يسبيل الباب واروي حديثنا عنهم طاب واروي حديثنا عنهم طاب وانفي بهم عنا الأوصاب وانفي بهم عنا الأوصاب بهم غدا عيشي صافي وحبهم فدائي شافي بهم غدا عيشي صافي وحبهم هنا كافي فلوصلني منهم وافي فلوصلني منهم وافي فكم وكم عما طلب فكم وكان عما طلب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي واروي حديثنا عنهم طاب واروي حديثنا عنهم طاب وانفي بهم عنا الأوصاب وانفي بهم عنا الأوصاب يا ربنا صلي سرما على النبي طه على النبي طه أحمد يا ربنا صلي سرمد على النبي طه أحمد ملح طائرنا وغرد ملح طائرنا وغرد ملح يسر لنا وصالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم وأثنينا عن سواك نجتمي كما لهم وراوقان شرابنا حتى نرى خيالهم بالله بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا إلا لهم ما بالهم لم يسعفوا ويوصلوا حبالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم.